الصحابة الصحابة كذب الله نعم. عليه السلام تعريف السيد عليه السلام عليه السلام الله سيدنا أيوب صلى نعم Yeah. اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي يا حبيبي يا نبي حاج محمود حاج محمود يا مصاب وصلنا يا سيدي خلاص وصلنا نعم يا أستاذ. نعم تعليق شهين يا يا حبيبي الله اكبر Oh, عليك انت عليك الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي ربنا الملوك والامراء والله عليك الملوك والامراء صل عليه يا خير سبر على السرد وحرك رك عليك رك يا الله شبه سبر فتاح سيدنا الله عليكم ولا محمود الباب عجيل بختهم آه. ولا صدق الله العظيم.

يكون صلاه النبي عليك يا ابو والله مالك حل والله مالك حل ابدا يا مختوم يا اخي وقتهم. عشان مش جمجمي Thank you. Oh, سيدي يا رسول الله بالحق والتوحيد يدعو الهدى نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق خير من لدى عز فيه الدنيا وأصفر شكرها والليل عنها من ضياء تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل لطافا قد تأخر واهتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أيها السادة عشنا مع خير الحديث وخير الكلم آيات بينات فلها علينا ذلك من علم القرآني قبيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم العالي مركز جميع القلب للمحافظة الشرعية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الغوري والمقيم العوزجة مركز إنديا للمحافظة الشرقية أما نقدم الفراشة الكبرى وقصر الضياف الذي تكمل ويكمل بمعروف الفراشة الحاج السيد سالم والمقيم بمدينة كفر صفر للمحافظة الشرقية وقبل الهندسة الكهربائية والأجوحة الأنوار رجال الحاج درويش السيد درويش والمقيم بمدينة كفر صقر أما هدنة الضيافة المميزة فهي لمحمد حاتم البرازي والمقيم بالبرازية التابعة لكفر صقر للمحافظة الشرقية وعيشك الله سعيكم جميعا.